تنتج من وراء التوظف أن يصبح المسلم موظفا في الدولة، فمعنى ذلك أن يصير عبدا للدولة. فلو لم يكن إلا هذا فقط ولم يكن معه ارتكاب المحظور الذي اتفقنا عليه، لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد عن وظائف الدولة، فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله محرم لنصير موظفين عبيدا للحكام. هذا جواب شيخنا. وإحنا كمان نبين عصر باب المسجد أسباب يا سيدي كثيرة. شيخنا نحن يعني من جملة ما نفخر به لشيخنا أنه الحمد لله ما أكل من موائد الطواغيت، الحمد لله، ولا جاملهم ولا مدحهم ولا ذلك من فضل الله، يعني ولا, ولا ولا ولا ولا يعني تزلف إليه من فضل الله، أغناه الله عنهم، الحمد لله. أي والله ذلك من فضل الله، يعني فاخرون بمشايخهم، فنحن نفاخر بك شيخنا بهذا الموقف. الله يبارك فيك. موقف فضلا عن مواقف صلى الله عليه وثبتنا بقوله الثابت. هذا مرة شيخنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن دكتور في جامعة المدينة يعني له شوية حساسية هيك من ناحيتكم، قال أنا ما أعجب من الشيخ وما كان عبد لأحد اليوم ذات الأيام إلا لله، يعني ما توظف في هذه الوظائف وكان يتحكم به كما يريدون كذا. ما شاء الله. شيخ بالنسبة للدراسة المختلطة، هل تحدد العمر للأطفال؟ لو قلنا حتى سن 11 مثلا مختلط، وحدد العمر حيث لا يغلب على الظن ان يكون هناك فتنة من الاختلاط. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل، هل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة ام يقاس عليها؟ يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث، وهو التقوي في سبيل الله. واللفظ لا سبق مش لا سبق، يعني بتحريك الباء لا سبق. نعم. والمقصود به المال. أي نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه قاصه ورميه كبد قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق. الإشكال الذي وقع هنا قوله صلى الله عليه وسلم باطل، يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل، فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق أم الباطل الذي هو لا أجر له من المباح، خاصة وقد صحت الرواية عند النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا إلى آخره. جزاكم الله خير. هو المقصود طبعا المعنى الأخير، لأنه ليس بمعنى محرم، وإنما هو بمعنى أنه لا قيمة له شرعا إلا فيما استثناه. امرأة اعتادت أن تلد أولاد المشبوهين، امرأة، نعم، فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية؟ امرأة كادت ماذا؟ اعتادت أن تلد أولاد المشبوهين. لا، جزاك الله خير، تعني مشوهين وليس مشبوهين. نعم، أنا كذلك مشوهين. مشوهين كل أولادها مشوهين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت مثل هذا السؤال أكثر من مرة، رأيت التفصيل في الجواب انطلاقا من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الإجهاض بعامة.

يعني ما حلو يعني وش يمكن ما يعرف النكتة؟ لا اعرف حكينا له اياها. حكيت لي عند ابو مالك اول ما التقينا قلت انت مغربي. لا لا لسنا نعني هذا. في هناك قصة ما بعدها. هل سمعت القصة؟ اعرفها. طيب هذه